هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك. يوم ما سعدي راح حضر قدام عينيك، عد لي مجدك اللي ضيعته بإيديك. أقبل. كلا كلا. لا تخافي يا صغيرتي، ستكونين قينة تتحاكى بها حانات الأبلة. سيدي، أنا لا أريد بك سوءا ولا أريد إلا الخير لك. اسمك إذن رابعة. يا ماما يا حبيبتي يا ستي، أنا عايزة أحس إني متجوزة. متجوزة؟ لكن بالشكل ده مش عارفة إذا كنت متجوزة ولا أرملة. وحياة عيونك لو فتح فوق ولا خليكي أرملة. نحتفي في بداية البرنامج الليلة بذكرى رائد التأليف المسرحي والسينمائي بديع خيري، الذي رحل يوم 3 فبراير عام 1966 بعد رحلة عطاء قصبة ومثيرة ومليئة بالإبداعات مع رفيق عمره نجيب ريحاني. ونستعرض رحلة حياته في هذا البرنامج الخاص الذي كتبه كمال إسماعيل وأخرجه محمد المساح. انظر يا بوي النجا في الأصل، النبي أحسن عنا ساوين، الفلاحة من دولة مية، من الكفيات المتنفخين، جالي يتغلبوا عن أي عيبوا علشان مش متهنمين ولا هم مش عارفين. هو تلفنا وخلى شبنا غلب الغلب غير التمنين. هو يا مصريين، هو يا مصريين. ولاد أوروبا ما بيناموش، عن الصنايع ما يونوش، الأفرنجي دايما حلق حوش والمصري جنبه يطلع بوش. سبع صنايع في ايدينا والهم جاير علينا، يا ما شكينا وبكينا، يا اغنية ليه ما تساعدوش. بديع خيري الفنان المبدع والكاتب المسرحي الكبير. على قد الليل ما يطول مسترضي سهري وروحي في حبك يلي من أول ما شوفك تتردي روحي. نطل اليوم في ذكراه على مشواره الفني. بيكي بزمرتي أصحيكي طول ما أنا وإنتي في الدنيا دي. مشوار فنان، برنامج خاص كتبه كمال إسماعيل. على فين كنت قصادي.

البركه في كشكش بيه. انت مرتبك من النهارده 30 جنيه مره واحده. انت تستاهل كل خير يا بديع. شكرا يا استاذ ستيفان. واذا ضربت الروايه اللي جايه عليوي حرفع مهيتك ل 50 جنيه. لا لا لا لا لا لا ايه الحب ده. لا قول لي يا ستيفان، اخبار جورجي ابيض ايه؟ ما انت عارف انه عامل روايه استعراضيه زي روايتنا. ايوه فيروز شاه مش كده؟ ما هو شاف ان المسارح اللي بتقدم المقاسي بتنش. ايوه تراجيديا يوك. لكن يا ترى الروايه كويسه؟ ابدع ما فيها الالحان يا استاذ نجيب. الناس بترددها في الحقيقه، شيء جديد ما حصلش قبل كده. ومين اللي عامل الالحان دي؟ شاب اسكندراني اسمه سيد درويش. وجورج بيديله كام؟ 18 جنيه. انا مستعد اديله 40 جنيه. بس هو ما يسيبش جورج. جورج ما بيمثلش في فيروز شاه لانها مش لونه. تفتكر هيفضل يعمل روايات لغيره ويبطل تمثيل؟ ده التمثيل في دمه. طب احنا نروح نشوف الروايه ونقابل جورج ونتفاهم معاه. أهلاً أستاذ نجيب. إيه النجاح ده؟ تفضلوا تفضل سبديع. إحنا جايين نهنيك بالنجاح العظيم. في الواقع الفضل للملحن العبقري الجديد. إيوه لكن أنت ناوي تقدم اللون ده على طول؟ ما افتكرش. ليه؟ لأني لا أضمن وجود النص الجيد الموصل لمثل هذا النجاح. طب إحنا بقى لنا طلب عندك. أنا تحت أمركم. أنت عارف إن مسرحنا بيعتمد على الموسيقى. إيه؟ ومادام ما أنتش ناوي تقدم أوبريتات الدينا سيد درويش. ده عرض يفتح للشيخ سيد آفاق جديدة. أدخل. أهلاً شيخ سيد. أستاذ الريحاني. أهلاً أهلاً أهلاً، منور مسرحنا. أستاذ بديع خيري. الأستاذ بديع خيري. أهلاً. بالحضن بالحضن يا حبيبي. احنا اتقابلنا قبل كده. ما اظنش. لا ازاي بقى، ده احنا اتقابلنا ودخلت قلبي. اتقابلنا فين؟ قبل ما اجي مصر جيت انت اسكندريه. يكونش قابلك من وراك يا بديع. قريت لك وانا في اسكندريه مقطوعه اسمها مصر والسودان. فاكر كلامها يا استاذ بديع؟ دنجا دنجا دنجا دنجا دنجا دنجا، قالت لي خالت ام احمد كلمايا في مقلايا، سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا. انا بقى لحنتها. يا مصيبه وجاني من بدري زي الثروه في وداني. ما فيش هاجه اسمه مصري ولا هاجه اسمه سوداني. ايوه. نهر النيل راسه في ناهيه، رجليه في الناهيه التاني. فوجاني روحه في داهيه إذا كان يسيبوا التاء تاني. الأستاذ نجيب عايزك تشتغل معاه يا شيخ سيد. أيوة بس مدة عقدك معايا 3 سنين. واني مرضاش أفسخ العقد. أنا هحلك من اتفاقك ده. إزاي؟ أهو أدي العقد يا شيخ سيد. إيه ده إيه ده، بتقطعه ليه؟ خلاص خلاص، عشان تتصرف بحرية. لكن انت في مسرح نجيب الريحاني هتضمن عمل مستمر في مسرحيات زي فيروز شاه اللي عرفك بيها الجمهور. يا سلام يا سلام يا استاذ جورج، انا مش عارف ازاي اعبر لك عن شكري. بتمنى لك كل توفيق يا شيخ سيد. الوقت بقى هتقابل بديع يا شيخ سيد، بس مش من وراي. مضى بديع يقدم صورا رائعة في صيغ من الأزجال، تجد من نفس الملحن قبولا واطمئنانا، فيتجاوب معها بأنغامه التي تتمها تفسيرا وتصويرا. كان أول عمل التقى فيه شعر بديع وألحان سيد درويش هو مسرحية ولو. هيا بديع، عملت إيه في الاستعراضات؟ جاهزة يا أبو سيد. طب سمعني كده. ده استعراض السقايين. قول يا حبيبي قول. شوف يا سيدي، يهون الله يعوض الله على السقايين دول، شقيانين متعفرطين من الكبانية. يا عيني. خواجاتها جونة حيطفشونا، ليه بيرزونا، دي صنعة أبونا، ما تعبرونا يا خلايق. يا سلام يا سلام على الصورة الجميلة، ده أنا كأني ماشي في حارة السقايين. عملوها فينا تبريدينا، ما ينفعونا ويلزقونا ويشغلونا يا اخوانا. لا لا يا بديع، مرضناش، احنا لازم نحارب شركة المية. ما هو ده اللي جاي يا ابو السيد. طب قول يا حبيبي سمعني.

وسيدي لحنها. انا جاهز. وستيفان ايه رايك؟ ناوي تسمي الروايه ايه يا نجيب؟ العشره الطيبه. كل ده طيب، قد احنا غنينا وانبسطنا وكل حاجه، تيجي نقعد نتحدث شويه؟ ايوه ايوه كده برضو امال، يلا نقعد نتحدث شويه. ايه شوف اما اقول لك، اديك عارف وانت سيد العارفين انه ياما جيري ورايا رجاله وشباب. ايه عارف قوي، هو حد يشوفك ولا يجريش وراك؟ يا يا يا انت هتعمل زيهم. اسمع عمال، اديني سامع. قولي. قال مره، قال واحد منهم جاب لي تحت الدفيه كوزين دورة يهديني بيهم. زي ما انت عارف. يا خبر. والتاني جاب لي متردين لبن، والتالت فطير مشلتت، والرابع قرصين عسل، وكل ده زي ما انت عارف. شيء غريب. وبعدين؟ ولا جابلين يا سيف الدين، قلت لهم الكلام ده ما يجوش على نزهه، انا نويت اني ما اخدش الا راجل طيب على نياته. إيه على نياته ازاي يا نوز؟ ولما شفت انك على نياتك وما بتهدنيش بحاجه، قلت اهو ده اللي رايح يت يت يت مجول. الله، اقول ايه بس؟ انت مش رايح تت تت تت تت ايه بس؟ تتجوزني؟ اتجوزك؟ ياه ياه ياه، اوعك تكون انت رخر زي ما انت عارف. لا والله يا نزهه، انا بس خايف من اهلي. جخبت انت واهلك، يعني ايه؟ مش فلاح ابن فلاح؟ ولا يعني من يوم ما قعدت لك كم يوم في البندر ولبست الحراير عاوز ايه؟ لو النبي يا نزهه، اقول لك عباره تجيش بينا نخش العشه؟ شوف اما اقول لك، كل واحد منا يخش عشته، ادخل انت عشتك وانا اخش عشتي. يفضح فيلان على إيلاند، الناس بهجت ملهاش أمان، أصحاب الشوم وحبايب اللوم، ستين خيلة جاية أخواتي في اليوم، لو كنت ملي بالك فيهم ملي عصايا تجريهم، ما كانوش يموتوا بجلدهم ويحسبوا مني كلهم، إن كان صغار ولا كبار يشوفوني يجرم بالمشوار. وسافر نجيب بفرقته إلى سوريا ولبنان، حيث قدم عددا من العروض المسرحية. ولما عاد إلى القاهرة فجاءه بديع. أنا انتهزت فرصة غيابك وألفت رواية على قد الحال. هي فين يا بديع؟ أهي يا ريم. الليالي الملاح، اسم كويس. يا ترى فيها دور كويس للبطلة؟ دور عايز ممثلة تكون مطربة كمان. تبقى هي. مين؟ بديعة مصبني. تقابلتها في لبنان؟ واشتغلت معايا هناك، ومضيت معايا عقد عشان تشتغل معايا هنا. يا بديعة، بديعة. أيوة أيوة يا سينجيب. تعالي أعرفك على سي بديعة. تعرفني؟ هو أنا لسه هتعرف عليه. تصور يا سي بديعة. نعم. ما كانش له في لبنان سينا غيرك. حب بقى يا ست بديعة. لا لا لا لا، ده أنا بغير. إيه مني؟ ما أنت بديع زي يا سي بديعة. كنت هايلة يا بديعة. صحيح يا ستيفان. ايه ما شفتيش الجمهور كان بيقابلك ازاي؟ ده انت زي ما تكوني كوكب بيهل على الجمهور. يا ريت تعرف ان نجاحها ده بفضل البروفات اللي كانت بتشتكي منها. بتضحكي دلوقتي؟ ما كنا بنعيط. الله، ما انت كنت قاسي قوي. ودلوقتي لسه قاسي؟ لا، انت دلوقتي راجل طيب، وحنتفق مع سي بديع يكتب لنا رواية جديدة بسرعة بسرعة بسرعة. انت فاهم ان تأليف الرواية ده حاجة سهلة؟ يعني هتاخد لها قد ايه؟ مش كام يوم كده يا سي بديع؟ ايه وسلي بيض. المهم بسرعة يا سي نجيب. عايز اقول لك بقى يا بديع، انه اتضح لي ان ربنا خلاك مؤلف، المؤلف اللي جواك كان مستخبي ورا السجال. اهو ظهر. عبقري والنبي يا سي بديع عبقري. انا عندي فكره روايتين باذن الله نقعد نكتبهم سوا. هايل يا سي بديع هايل. اسمهم ايه الروايتين؟ الشاطر حسن. والتانيه؟ والتانيه ايام العز. اشترك بديع ونجيب في تأليف مسرحية ريا وسكينة، ثم حاول معا وضع الكوميديا المصرية، فهجر الريحاني شخصية كشكش وألف مع بديع مسرحية البرنسيس، ثم كوميديات الفلوس ولو كنت ملك ومجلس الأنس. لف يمينا لف خطوة سريعا قف، لف يا عالم لف، حمل الدولة قد كده شايلة اكتفنا وتعبانا، ولا نقبل حاجة قد كده تدخل ذمتنا الشبعانة. عشوة رشوة حض الله، فلصة ملصة حمان الله، كتف جد لقيت تمد الحاجة حد ولا محتد بعون الله. سن سلاحك سن احنا زلام الجن، لا نقل ولا نوين، لسه ما لسه دراعنا اهو في كماشة الجزر رقبته، عيب عشنا بالمكن ده يبقى الامن في صده وربطه، ضلمة ومحشي وضمر وعيش، هرش مرش ورش مفيش، كتف جد لقيت مد الحاجة حد ولا محتد بعون الله. شمالا ضر يمينا سر، جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر. ايه ده انت اللي بتزغرطي يا بديعة؟ ما انا مش لاقي حد يزغرط لي، اعمل ايه؟ انا بكتب الزغاريط وسايب غيري يرنها. زواج مبارك يا نجيب، ربنا يهنيكم ببعض. الله يبارك فيك يا بديع. هتوحشنا قوي قوي يا سي بديع. ليه؟ تلوين على ايه؟ مسافرين امريكا الجنوبيه. ايوه، هنزور البرازيل والارجنتين. وفي غياب الريحاني عمل بديع مع الفنان علي الكسار. عاد الريحاني ألف معا مسرحيات جنان في جنان، ومملكة الحب، والحظوظ، وعلشان بوسة، وآه من نسوان، وابقى اغمزني، وحاول معا التعمق في الكوميدي الأخلاقي، فوضع مسرحيات ياسمينة وأنا وانت وعلشان سواد عينيها، ولجأ إلى الاقتباس من الروايات الفرنسية. وكتبنا معا مسرحيات أتبحبح، ليلة نغنغة، أموت في كده، ومصرنا مسرحية توباز وقدمناها باسم الجنيه المصري، وأعددنا معا الدنيا لما تضحك وحكم أرقوش ومين يعاند ست واسمتي ولو كنت حليوة، واشتركنا معا في قصة وسيناريو وحوار فيلم سلامة في خير. مشوار طويل قطعه الكاتب الفنان المبدع بديع خيري، أطللنا عليه في ذكراه. على قد الليل ما يطول مسترضي سهري ونوحي في حبك يلي من أول ما شوفك تتردي روحي سنين وايام هايم بيكي بزمرتي اصحيكي طول ما انا وانتي في الدنيا دي افوت اهلي واجدادي. بديع خيري، برنامج خاص كتبه كمال إسماعيل، إخراج محمد المساح. أنا من نجمة في استنظارك أديني نازلي، أما نهارك أبيض من طبق القش. مستمعينا الأعزاء وأصدقائي الأعزاء، يبدو أنها حلقة كبار الراحلين، فبعد بديع خيري نحتفل الآن بذكرى الراحلة الكبيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي رحلت يوم 3 فبراير عام 1975، ونكرمها بإذاعة جزء من ملحمة ربع العدوية التي كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها للإذاعة المصرية عثمان أباظة. غريبة الدار، يتيمة الأبوين، لا دار لي ولا قرار، إذا أصبحت لا أدري أين أمسي، وإذا أمسيت لا أدري أين أصبح. إلى أين يا رب؟

فقد مل القوم الانتظار. ولكن الانتظار تشويق. إنها رائعة. يا تبارك الرحمن. عموا مساء يا سادة. نعمت مساء يا رابعة. تفضلي. لا لا والله، إن مكانك لفي الصحب. بل مكانها القلب يا أبا حيران. أردت صدر المجلس يا لكع. يا عمار سيدي، هاتي أجود أنبدة الأبل وتخير واذبح وخذ جيادنا إلى علائفها، فما نظن أننا مغادر هذه الحالة. كأسك يا رابعة. اشرب على وجهها. بل نشرب على صوتها. اشرب على خدها. اشرب على كلها. اسكت أنت يا رجل. سكت. نسأل رابعة. جميل، أي نخب تقترحين يا رابعة؟ تسألونني أنا؟ نعم. وتقبلون حكمي؟ نعم نعم. إذن فلنشرب على الناي. نشرب على الناي. نشرب على الناي. أي نخب جميل. فلنشرب على الناي. ولكن أتسمعيننا يا رابعة؟ كلا. بلى. كيف يا رابعة؟ هذا شيء وهذا شيء. وإذا أجزلنا لك العطاء؟ أنا يا سيدي لا أبيع الغناء. وبالرجاء. إذا كنتم تحسنون الاستماع. نحسن الاستماع. أبل نحسن الاستماع. أبل نحسن الاستماع. أبل يا قوم. إيه يا رابعة، إنما تسمعك القلوب والأرواح. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية. عودة إلى ذكرى المبدع الكبير بديع خيري، ومن مؤلفاته هذه المسرحية النادرة، مسرحية سلفني حماتك، بطولة مريم منيب ومعها أبو بكر عزت وسعاد حسين ومحمد شوقي ومحمد الديب. شوية على الجرس السنان. يا سلام، يعني لازم أنا أقطع نص ساعة الباب عشان سيادتك تفتح الباب؟ طب هو أنا يعني نايم جنب الباب السنان. بس الأصل هو دابت الأستاذ مخرم؟ مخرم؟ لا هو أصله محرم. معلش فرقت نقطة. طيب يا بابا ادي فضل خبر لسيدك وقول لنا أنا مستني هنا بسرعة من فضلك بسرعة. والله مع الأسف الستان سيدي لسه ما جاش من بره. لسه ما جاش؟ اه. الفوضى دي وهيرجع امتى ده؟ يعني كلها نص ساعة ويرجع. اتفضل استريح حضرتك. أفضل مستريحة نص ساعة مستنياك. معلش على ما تشربي حاجة يا فندم، هجيب لك حاجة سخنة. لا طبعا حاجة ساقعة. أيوه ما الدنيا حر. اه. بيت ما يدلش على انهم ناس شيك، عفش نص نص، صاحب البيت يدي مواعيده مش موجود، طباخ عقله مركب شمال، امال المخدم الزفت ده بعتنا الشغل هنا ازاي؟ انا كان زماني في المدة دي لفت لي على كام بيت ونقيت الناس اللي هشتغل عندهم. القصد بقى شغلانه والسلام. اما نشوف اصحابه شكلهم ايه؟ قالوا على رأي المثل صاحب البيت ملوش غير بيت، إنما الشغال بقى له ألف بيت. لحظة يا فندم والحاجة الساعة تكون موجودة. طيب. إنما سيادتك ما قلتليش أنت عايزة سيدي محرم بيه ليه؟ أنا اللي عاوزاه؟ آه. هو طبعًا اللي عايزني. هو اللي عايزك؟ طبعًا. ليه استهان؟ ليه؟ هيكون ليه؟ عشان شغل طبعًا. شغل؟ شغل إيه؟ شغل المهبب اللي الزمن بيبلي بيه واحدة زيي أنا. أيوه أيوه أيوه. سترك على الولاء يا رب. سيدك ما هوش موجود مش كده؟ لا مش موجود. انا بقى هتفاهم مع مين؟ ممكن سيادتك تتفاهم معايا انا. نعم انا في التفاهم عجبك قوي. انا اتفاهم معاك انت؟ طب ويجرى ايه؟ يجرى ايه؟ يوضع سره في اضعف خلق. ما دام محرم بيه مش متيسر الصبار بالموجود. قولي بلاش رغي كتير. نعم. هو بقى اسم الله اولادهم كتير؟ لا سيدي لحد دلوقتي ما خلفش اولاد بالكليه. ما خلفش؟ اه. امال ايه اللعبه دي؟ اللعبه دي؟ اه. انت خدت بالك منها؟ اللعبه دي يا ست هانم دي اخر اختراعات مصانع سيدي محرم بيه. ايه سيدك ده بيشتغل في اللعب؟ ليه انت ما تعرفيش؟ لا ما اعرفش طبعا. اللعبه دي بقى ما يعجبهاش لك كدب ولا الكدابين. ليه يا اخويا؟ ما يعجبهاش الكدب. كدب؟ اه. تعرفي اذا سمعت حد بيكدب تبص تلاقيها تنور من فوق ومن تحت وتضرب صفاره كده في قدر الله. الحمد لله انا شخصيا ما بحبش الكدب ابدا. الحمد لله. مظبوط يا ست هانم انت ما بتحبيش الكدب ابدا. سلام. والله. ما يظهر ان سيدك ده راجل فريحي قوي. ابدا والله يا ست هانم هو مش فريح الا في اللعب وبس. انما في معيشه صعب جدا. صعب ازاي؟ تتصوري حضرتك انا ماليش اكتر من اسبوع لكن استويت من جدول المواعيد. ايه بقى جدول المواعيد ده؟ اصل سيدي ده يعتبر اظبط وادق انسان في الوجود. يحس الباب؟ يعني تقدري تقولي عليه ساقع لابسه جزمه وماشي على رجلين. بيشتغل في اللعب؟ اه. طب ما اشتغل مدير السته الحديد احسن. والله فكره اقول له عليها. ايه؟ اه. طب بقول له بقى على بال ما ابقى ارجع له وقت تاني. انا برضه بقول كده عشان الست بتاعه زمانها راجعه. شوف حضرتك هنا في البيت بقى الحكايه مش لطيفه. مش لطيفه؟ اه. نفسك بعافيه. مع السلامه يا ست هانم انستي ونورتي. حاضر. اهو. الو؟ ايوه يا فندم انا حمزاوي. يا فندم لا الست هانم لسه ما رجعتش من بره. نعم حضرتك وصيت المخدم يبعت لنا واحده شغاله هنا اخليها تستنى حضرتك لما تيجي. حاضر يا فندم. حاضر تعال هيجيبوا لنا شغاله تساعدنا في البيت الوقت. وبعدين في الجرس اللي مش عايز يسكت ده. طيب شغالك جديدة. سنة تبلع الزلط ولسان ما ينطقش الا الغلط. تتصور من المحطة لحد هنا نص فرنك مش عاجبك. تقولش ركبت طيارة بويك. طيارة بويك؟ لو انت كده بجلالة قدرك جاي راكبة طيارة. لا مش سيارة، جاي راكبة عربية. أيوة وحياتك ما شاء الله. وراسه وقلب قربان، لازم ياخد مني ريال بزيته. ريال بزيته؟ هو مين ده؟ العرباج اللي ما اختشيش على عرضه، اللي غلطوا وربطوا الحصان مطرحه. راسه وقلب قربان، ما ياخدش مني إلا ريال بزيته. ما شاء الله ما شاء الله. يا راجل حنطور، طب ده انا اللي اسمي صفراجي على سن ورمح. انا بتكلم جد والله، انا ما بركبش الحنطور ده الا من عيد للعيد. ياه، واللي زيك انت يركب حنطور؟ فشل، ده اللي زيك ما يركبش، اللي زيك يركبوه. يا ساتر يا رب، لسانها منقوع في جردل زرنيخ. انت حالا فين ستك؟ لسه ما جاتش من بره. ازاي تخرج بره؟ مين سمح لها تخرج بره؟ انا بعت وقايله ان انا جايه النهارده، تخرج ازاي وتسيبني؟ السلام، يعني كنت عايزه تحضر لك مزيكه حصب الله على الباب، ما تطلعيش فيها كده، راعي اكل عيشك يا شيخ. اكل عيشي؟ انت جايبينك منين يا طابونا؟ مش عايزين طولة لسان، عيب، ده احنا زي بعض، ده بدل ما نتفاهم سوا انا وانت ونعرف اسرار البيت ونخنصر من هنا ونخنصر من هنا ونقسم سوا ونبقى انا وانت كده سمنا على العسل. نخنصر من هنا ونخنصر من هنا وابقى انا وانت سمنا على عسل يا ابن المرة. عشان ايه بقى طولة اللسان؟ عشان التلبيخ اللي عملت لبخه في اشكال والوان. هو مش انت تبقي؟ انا ابقى حمات المذكور اعلاه. يا خبر زي بعضه، هو حضرتك تبقي ام الاموره الطيبه ست البيت؟ يا ابن المخنصره. والنبي عاد بالمؤاخذه يا ست هاني، انا اصلي بصراحه منتظر واحده شغاله جايه لنا دلوقتي، فكنت عايز امتحنها يعني. هديك امتحنتني انا بدلك. معلش النمره جت غلط، وبصراحه كده يعني اصل يعني مش باين عليك. ما انت اعمى نظر. مظبوط، انا اعمى نظر، انا بقى ازاي يحصل كده؟ ازاي بس؟ خلاص انكتم. اصل يعني اخرس. اللي عايز اقوله ما ترغيش. اتفضل يا اتفضل. اللي عايز اقوله يا ست هانم، اللي يشوف ذوق حضرتك وقيافة حضرتك وسماحة وش حضرتك، ولا بلاش ارغي لا تزعلي. لا لا، اذا كان الكلام بالشكل ده ارغي على كده. قصدي اقول يعني يا ست هانم، اللي يشوف ملامح حضرتك يلاقيها ملامح الهانم الصغيرة طبق الاصل. طبق الاصل ولا طبق اليوم؟ لا صحيح والله، نفس الوش المسلسل، نفس اللسان الحلو اللي بينقط سكر. اسمع. نعم. الشنطة بتاعتي بره على الباب، الفحة على قلبك هاتها وتعالى دخلها جوه. ده انا هلفعها على رموش عيني على طراطيف دماغي. امشي بلاش رد. صبرك عليا يا محرم النوايب. بنتي تتبهدل على ايدك وانا اسكت فاشل. طب وحياة مين سلاك محرم لا خليك مكرم. يا ساتر يا رب. ايه ده يا ست هانم، انت معزله في الشنطه؟ على قد ما حبرك على انفاس سيدك، جبت اللي يلزمني لمده 3-4 جمع؟ لا سنين. سنين؟ اوعيك اكون مهدد يا محرم بيه. هو فاكر ان البنيه ملهاش ام تقرقش الزلط؟ يا سلام، ده اللي قصروا في لسان بنتي طولوا في لساني. وعلى قلت المثل، اللي تغلب فيه المحكمه صلت عليه حمى. الساعه بتدق واحده، اذا كان المنيه الشد ولا الضرب يبقى على الباب. يا سلام، حاجة غريبة، القطر اللي أنا جيت فيه تأخر ساعة عن ميعاده، وده عمره ما يتأخر ثانية. مين؟ حماتي؟ أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك وأرقشت عظامك. الله، ليه بس يا حماتي؟ الله، هي دي برضو مقابلة تقابلي بيها جوز بنتك اللي بيحبك، جوز بنتك اللي مشتاق لك؟ صادق، لعبتك لعبة. أيوة، اللعبة دي لعبة مدهشة. اللعبة دي متركب لها مخ إلكتروني. تركب للعبة مخ وتسيب مخك من غير مخ؟ ليه بس يا حماتي؟ ايه اللي مزعلك مني؟ ايه، ما انتش عارف بنتي يا ناقص، بنتي اللي ما يتمرش فيك حما طيبة زيك. بنتك مهنيها على الاخر، مش ناقصها حاجة ابدا. ايه؟ امال التلغراف اللي هي بعتتهولي ده كان لازمته ايه؟ اللي خلاني يا ضنايا يا بنتي جيت اجري على ملا وشي، ابني شفشق بيودعني على المحطة، اتصور اديت لي شفشق شلن وبوست الشيال. طب وليه بنتك تبعت لك تلغراف؟ ما انتش عارف ليه يا سمحرم؟ خد اقرا يا سمحرم. اتفضل. استنى. اهو. الحقيني يا ماما، يا تجيبي معاكي المأذون يا تجيبي معاكي شومه. ما خلصنيش اجيب المأذون. جبت الشومه. ليه بس؟ وايه اللي يخلي عفاف تبعت لك تلغرام زي ده؟ انا عارفه، اسال نفسك يا سمحرم، شوف عملت فيها ايه يا سمحرم. ابدا والله، ده انا حتى جايبها عربيه مخصوص، الفساتين من غير عدد، المجوهرات بالمشنة. والنبي، هي دي بس طلبات الست يا محرم؟ في ايه غير كده هتطلبوا الست؟ ما انتش عارف بتطلب ايه الست؟ لا، بتطلب ولد. ولد؟ اه. والولد ده اجيبه لها من انهي محل؟ من محلك. يا خبلك، انت مش محرم، انت جماد اول. سامعه، ابعت الفواتير على مصنع محرم بيه، يعني انا. امال ايه فيها؟ ايه يعني؟ يا سلام، مش كفايه اللي هي شارباه منك؟ ايه يعني لما تفش غلها بثلاث اربع فساتين تلبسهم؟ طالع لجوزي الله يرحمه مطرح ما راح بقى. اتصور جوز الشراب اللي كان يشتريهولي من الغوريه يسمعوا صيته في اسكندريه. حضرنا سفرة الغداء، ميعاد الغداء هيتأخر. ايه يعني لما يتأخر شوية؟ هو كده يا ماما، جدول المواعيد عنده أهم من كل شيء. طالع لأبوكي كوباية المية ما كانش يشربها إلا على نشرة الأخبار. يا ماما يا ماما، ده مش بعقل، أنا مش عايشة ببيت، أنا عايشة بمرصد حلوان، أنا وهو عاملين زي عقارب الساعة، ما بنتقابلش غير ثانية واحدة ونرجع نفترق تاني. ليه؟ هي امك كانت ولدتك على مدفع الدقن. وانت بتقولي فيها يا حماتي؟ انا فضلت معصلك في بطن امي لحد ما دقت الساعه 12 بالليل، وبعدين رحت نازل. اشمعنى 12 بالليل؟ عشان ما يتحسبش عليا يوم فطيس. يا اختي على نصحتك ونصحه امك. لكن بقى يكون في علمك يا سمحرم، انا خلاص زهقت من العيشه دي، كرهت النظام، زهقت من التربيه. تتصوري يا ماما، الراجل ده عمره ما يبصني الا ما يبص بالساعه. ان شاء الله تنضرب. بتبص مراتك على جدول الضرب؟ ليه لا؟ البوس يا ستي معاده الساعة 2 الا ربع، الغدا الساعة 2. زهقت يا ماما زهقت، نفسي شوية هرجة، مش طاقة لشوية فوضى، نفسي براجل كده مهرجل ملخبط يرجع لي من بدري يوم وش الفجر، راجل اجيب له كده الشراب من تحت الكرسي، الجزمة من فوق السرير، الجرافطة من حلة المحشي، حاجة كده مهرجلة حاجة كده. يا ما حط لها الجرافطة في حلة المحشي وخلصني. والله يا بنتي معاكي حق، انا متهيالي جوزك ده لما يحب يبصبص يسال البصبصه تبقى على الساعه كام. تقدري تفهميني حضرتك كنت فين دلوقتي؟ كنت في شكورين. قبل شكورين خارجه من هنا يا ستي الساعه 9 الا ربع و7 ثواني. ماما اصلي كنت عند الخياط. يا بنتي صدقه. ايوه صدقه يا بنتها صدقه. يا مدام لعبتك لعبت. ايوه ثم انت بتسال ليه؟ كنت مطرح ما كنت، اشمعنى دلوقتي اللي بتسال اول دقه؟ ها؟ ما ده احنا متجوزين بقالنا سنتين ما شفتش فيهم وشك قد ما شفت قفاك. مع ان القفوات على قفا من يشيل. كمل. انا قلت لك 60 مره انا راجل حياتي كلها شغل في شغل في شغل. يا ما يتحرق بقى الشغل، انت متجوزني انا الشغل اولا. اديله يا بنت اديله، ان ذاك الشبل من ذاك الاسد، من ذاك الاسدايا. يا ماما يا ماما يا حبيبتي يا ستي، انا عايزه احس اني متجوزه لكن بالشكل ده مش عارفه اذا كنت متجوزه ولا ارمله. وحياه عيونك لو فتح فوقه ولا خليكي ارمله. خلي محضرك محضر خير. لا انا هخليه محضر جنح، انا هخليه محضر تحري، لو فتحت بقك هخليه محضر جنايات. بيت نعم. لم هدومك وتعالي معايا على المنصور. ايوه مفيش كده غير كده. تعالي هنا يا عفاف اسمعي كلامي. ما تجيش يا عفاف ما تسمعيش كلامه. ما اسمعش كلامه. تعالي يا عفاف. ما تعقليش يا بنت. لا معقلش. ما تسمعيش كلام امك يا عفاف. روح يا بنت لم هدومك، وإذا كان على النظام والدقة هجوزك لساعة الجامعة. اخصى عليك يا حماتي. داي صح برضو. أنت بتقوي بنتك علي أنا، بتقفي ضدي أنا. أنت بالذات. أنا لسه كنت بتكلم النهاردة عنك شوية كلام. ولازمته إيه تتكلم عني كلام؟ لازمته يا ستي كنت بتكلم مع الراجل ده اللي اسمه راجل؟ الله، راجل مين؟ اللي اسمه عبد المولى. انا كلمته عني الكلام. اتكلم عني مع واحد غريب ليه؟ مع ان انا ست محترمه. ايوه ومين قال انه غريب؟ ده من يوم وفاه الست بتاعته. والنبي هي مراته ماتت. يعني ومن يومها يا عيني عمال يدور على عروسه تملى عليه البيت. بذمتك ده يبقى راجل غريب؟ يبقى غريب. مع انه وانا اشتهي منك تقفي ضدي مع بنتك، مع ان الراجل ده عبد المتجلي. الله، ما انت لسه بتقول عبد المولى. ايوه اسمه عبد المولى عبد المتجلي. نفسه في عروسه وتكون نقاوة ايدي. والنبي صادق يا ابني لعبتك لعبه. انما قول الراجل صاحبك ده سنه كم سنة؟ تقريبا كده زي ما تقولي 30 سنة. مش كبير؟ خيال كبير شوية. انما يا ترى مستقيم كويس؟ عنده فلوس على ضمانتك؟ على ضمانتي قوي قوي. ده عنده عمارتين كل عمارة 17 دور، وعنده فلوس متلتلة في بنك مصر. ده راجل محترم جدا، وربنا يقدرك بقى وتقري فيه في حياته عشان تورثيه زي عمي. ربنا يسم بدنك. وطول ما انت في صفي مش هنام الليل الا لما اشوفك انت وهو في الكوشه زي زقزق وظريف. وانا وحياتك انت هخلي بنتي تمشي تحت امرك، تركع لك ليل ونهار زي بتوع اليابان. خلاص يا ماما حطيت الهدوم في الشنطة. روحي يا حبيبتي فكيهم تاني. افكهم تاني؟ ليه يا ماما؟ يا حبيبتي انت تلقي زي محرم، ده محرم سكرة في قلب طنجرة. قولي لها يا حماتي قولي لها. يا بنتي ده اللي ما يلحقش الحمار يلحق برداعته. خلونا دلوقتي في الموضوع، انا خلاص مش عايز اقعد معاه، يعني مش عايز اقعد معاه. ها انا مش هتكلم، اتكلم انت وهي سيدي عبد المولى تقولي لها. خلاص يا عبد، خلاص سامحينه بقى. تعرفي مره تانية لو كلمك كلمه واحده بونيس النجده موجود. يا ماما ده انا بقالي شهرين بشتغل في البيت بايدي، وساعات النيم مش هين عليه جبني شغاله اشوف ايديا عدمت. اخس عليك يا محرم، كده بوظت ايدين بنتي. الشغاله هتكلفك قد ايه يا محرم؟ الحكايه مش حكايه تكاليف، انا من يوميها داير على كل مخدم مكتب مخدم شويه، وانت عارفه ازمه الشغالين الايام دي. ايه بلاش كلام فارغ، بلاش كلام فارغ. وحياة سيدي عبد المولى هو كده صادق يا اخويا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.